تفسير الآية 9 من سورة الواقعة يقول تعالى: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي وأما أصحاب المشأمة وهم الصنف الثاني، أي أصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليسار، ويأخذون بأيديهم اليسرى الكتب المسجل فيها أعمالهم، ويظهر عليهم تمام الشؤم أي الشر بما يرمز ويفيد أنهم هم التعساء التعاسة التامة، وهم أهل النار. قوله تعالى: ما أصحاب المشأمة، أي ما هم، أي شيء هم في حالهم وصفتهم، والاستفهام للتهويل وللتحقير، أي فهم في غاية سوء الحال، إنهم ما أتعسهم وما أعظم عذابهم، إنهم ما أتعسهم وما أعظم عذابهم وأسوأ مكانتهم عند الله تعالى. ولم يذكر سبحانه تفصيل حالهم، واكتفى بلفظ ما الذي هو استفهام يفيد التعجب والتهويل لشأنهم الفظيع في سوءه، والتحقير الشديد لمكانهم، ليسبح الخيال العقلي كيفما يشاء في تعاساتهم الغامرة المتنوعة التي لا توصف. إنهم على العكس تماما من حال الصنف الأول.